السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن هنا في البرازيل نتابع الدروس، وسؤالي: كيف نشرح للعوام معنى الحديث الضعيف؟ العوام يقال لهم بما يفهمون من أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأسلوب المناسب لهم، ولا شرع إلا فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العراقي رحمه الله تعالى: فإن يقلقل بيان من جرح، كذا إذا قالوا لمتن لم يصح. بيان من جرح، قل بيان من جرح، لأن البيان مطلوب من الجارح لا من المجروح. فإن يقل قل بيان من جرح، لأن البيان إنما يطلب ممن؟ هل المجروح هو الذي يطلب منه البيان؟ الجارح هو الذي يطلب منه البيان. نعم. فإن يقل قل بيان من جرح، كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا، فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب، حتى يبين بحثه قبوله، كمن أولو الصحيح خرجوا له. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، واحتج مسلم بمن قد ضعفا نحو سويد إذ بجرح مكتفى. قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما، وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يلزم من بيان سبب الجرح وقبول التعديل من غير بيان، والسبب في ذلك أن الجرح لا يصعب بيانه لأنه يثبت بأمر واحد، وأما التعديل فلا بد من تعديد جميع ما يكون به عدلا مما يجب فعله أو يجب تركه، فيذكر جميع الواجبات وينص على أنه يفعلها، ويذكر جميع المحرمات وينص على أنه يتركها ليكون عدلا وخشية أن تثقل كما تقدم. نعم، يثقل ذكر وتعداد جميع ما يكون به عدلا مما يجب أو يحرم. أما بالنسبة للجرح يكفي بجرح واحد، ولذا تجدون في أحكام الأئمة على الأحاديث لا يستوعبون العلة في الحديث، قد يكون الحديث مضاعف من 10 أوجه يقتصرون على واحد. لماذا؟ لأنه إذا ضعف انتهى إشكاله خلاص، يذكرون أوضح وأشد أسباب التعليل، ضعيف لأنه فيه فلان انتهى الإشكال، لو في غيره لكن هذا أعظمهم ضعف يكفي. فكون الشخص مشتمل على جوارح أمور تجرح، يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو يكذب في حديثه مع الناس في كلامه العادي، ومع ذلك يشرب الخمر وقاطع لرحمه، هل يحتاج أن يقال هذا الراوي ضعيف أو وضاع لأنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب الخمر ويقطع؟ يكفي أن يقال كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه إلا تقضي على ما دونه. يعني لو تعددت أسباب الجرح في الشخص، هل لمن أراد أن يجرح راوي أو شاهد أن يصبر حال هذا الشخص في جميع ما يفعله من المنكرات ويتركه من الواجبات؟ ما يلزم، هو إذا جرحه بواحد انتهى إشكال، لكن يكون هذا أقوى الجوارح، أقوى ما يجرح به. يعني شخص لا يصلي مع ذلك يشرب الدخان، إذا راح عند القاضي بيقول هذا يدخن، ما تقبل شهادته؟ يا أخي اجرح بالأعظم علشان نعم، لأن هذه هي الجادة المعروفة، لا يلزم في الجرح أن يعدد كل شيء، فالجرح يكتفى بأمر واحد ينزله عن العدالة إلى الضعف عنده، يكفي على أن يكون هذا الجرح أقوى ما عند هذا الرجل، ولذا يثبت الجرح بأمر واحد. فطلبوا يعني أهل العلم طلبوا بيان السبب، وأيضا الجوارح قد يختلف فيها الناس، يعني ما يجرح به الراوي قد يختلف فيه الناس، فقد يجرحه بشيء وهو عند غيره ليس بجرح، مثل ما تقدم ذكره عن شعبة وغيره. فالجرح لا بد من بيانه على ما تقدم، والتعديل لا يحتاج فيه إلى بيان. ومنهم من يعكس كما تقدم، لأن المسألة فيها أربعة أقوال، منهم من يعكس يقول يجب بيان سبب التعديل دون سبب الجرح، لأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها، يمكن يمشي بين الناس على أنه ثقة ويموع عليهم ويخفي ما عنده من الجوارح عنهم، فأسباب التعديل لا بد من بيانها، كما قيل في عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف عند أهل العلم، ومع ذلك يقول لا يقدح فيه إلا رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وهيئته عرفت أنه ثقة، هذا ما يكفي في التعديل، واغتر بظاهره، فلا بد من بيان التعديل، لأنه كيف عدله؟ عدله بغير ما يعدل به الراوي. والإمام مالك رغم شدة تحريه ونقده للرجال استدل أو روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية وقال غرني بكثرة جلوسي في المسجد، فعلى هذا بيان التعديل أمر لا بد منه على هذا القول. ومنهم من قال في القول الثالث يبين الجميع، يبين الجميع، والعلة مركبة من علتي القولين، من علتي القولين، والقول الرابع عكسه، لا يبين شيء، لا يبين شيء، لا سيما إذا صدر الجرح أو التعديل من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل. مع أن هذا القول وإن كان هو الواقع العملي على ما سيأتي، إلا أن هذا الشرط، هذا الشرط الذي ذكروه أن يكون من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل هو مطلوب على كل حال، بيّن أو لم يبين، لأن غير العالم العارف بأسباب الجرح والتعديل لا يقبل قوله أصلا ولو بيّن، فهذا القيد لا حقيقة له، لأنه يشترط في معدل ومجرح أن يكون عارف بالأسباب، الأسباب التي بها يجرح والأسباب التي بها يعدل. إشكال أورده ابن الصلاح وأجاب عنه، لو نظرنا في كتب الرجال في تاريخ البخاري في الجرح والتعديل في الكمال في الكامل لابن عدي تهذيب الكمال تهذيب التهذيب، كتب الرجال قاطبة ليس فيها بيان إلا في القليل النادر، في القليل النادر يذكر البيان ضعفه فلان لأنه يفعل كذا، لكن الغالب أنه لا يذكر السبب. فيترتب على هذا إذا اشترطنا تفسير الجرح أو تفسير التعديل أننا نلغي هذه الكتب ونستفيد منها، لأن الأحكام فيها مجردة عن بيان السبب. فإن يقل، قال الناظم رحمه الله تعالى، فإن يقل قل بيان من جرح، يعني على القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، فإن يقل على القول السابق قل بيان من جرح، يعني سبب الجرح، قل بيان سبب الجرح من قبل الأئمة الذين تنقل أقوالهم، بل يقتصرون على الجرح فيقولون ضعيف متهم واهن إلى غير ذلك من الألفاظ التي تأتي إن شاء الله تعالى في ألفاظ الجرح. فالكتب المعول عليها في التجريح والتعديل ليس فيها بيان إلا في القليل النادر. فإن يقل، يعني هذا إشكال يورد على القول السابق، فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح، يقل بيانهم سبب ضعف الحديث، فيذكر الحديث في السؤالات عن الأئمة، عن الإمام أحمد، عن البخاري، عن ابن معين، عن أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، حديث ضعيف، حديث منكر، حديث ضعيف، حديث منكر، حديث موضوع لا أصل له. طيب لماذا ضعيف؟ لماذا ما يذكرون؟ لا يذكرون السبب. فهل تقبل أقوالهم أو لابد من بيان السبب؟ لأننا نقول يمكن أن هذا الإمام، يعني إذا قلنا فيه أنه قد يضعف الراوي بما لا يوجب الضعف، قد نقول أنه قد يضعف الحديث بما لا يوجب التضعيف. يمكن يقال هذا ولا ما يمكن أن يقال؟ لا سيما إذا وجد كما يوجد في عصرنا هذا من لا قيمة لأهل العلم عنده، لأنه قد يواجه الكبير من أهل العلم يقول لا بد من البيان، ليش ضعف، ليش صحح، ليش وثق؟ ما نقبل شيء بغير تعليل ولا نقبل حكم بغير دليل. الآن هذه حجج يعني في ظاهرها أنها الحامل عليها التثبت، لكنها حق أريد به باطل، أريد به باطل. الآن كذا إذا قالوا في كتبهم أو فيما ينقل عنهم لمتن لم يصح، بل اقتصروا على مجرد قولهم هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، يعني كما قالوا في الراوي ضعيف، هل يطالبون ببيان السبب؟ هؤلاء أئمة كبار، يعني لو طالبناهم ولم نقبل أقوالهم إلا ببيان السبب ما تعطلت أحكامهم، عطلنا أحكامهم من أثرها في الراوي والمروي، وهم الأصل في هذا الباب، وعليهم المعول في التصحيح والتضعيف، في التوثيق والتضعيف، التصحيح والتضعيف معول عليهم. وقد يقال للعالم لما ضعفت حديث كذا، فلا يستطيع أن يجيب كما تقدم المعلل، حديث ضعيف ويكفي، لكن اذهب إلى فلان وشوف ماذا يقول لك، يقول لك أيضا ضعيف، ثالث يقول ضعيف. أنت بدورك إذا وقفت على كلام للأئمة فيه تضعيف لحديث، ادرس هذا الحديث، ادرس هذا الحديث واجمع طرقه، وسوف تقف على العلة إن كان تعلمك لهذا العلم على الجادة، كانت طريقة تعلمك لهذا العلم على الجادة فسوف تقف على العلة، وقد تعجز عن الوقوف عنها، وقد تعجز عن الوقوف على هذه العلة. قد يقول قائل إننا بإمكاننا الإمام أعل هذا الحديث لأنه لم يقف من الطرق على الطرق التي وقفنا عليها التي ترتفع بها هذه العلة، أو لا توجد فيها هذه العلة التي من أجلها ضعف. نقول أين أنت من هؤلاء الأئمة الذين يحفظون مئات الألوف من الأحاديث؟ فينبغي أن لا يتسرع الإنسان بالحكم حتى يتأكد من أحكام الأئمة. نعم إذا وجد في الراوي أكثر من قول فلك أن تنظر، إذا وجد في الحديث أقوال فلك أن تنظر إذا تأهلت، أما إذا اتفقوا على تضعيف راوي وتضعيف حديث فليس لك أن تنظر، لأنك مهما رحت أو جئت فرجعك إليهم. هذا الإشكال الذي أورده ابن الصلاح أجاب عنه، كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا بين السبب في الأمرين، في تضعيف الراوي أو تضعيف الحديث، فاشتراط البيان يفضي إلى تعطيل هذه الكتب التي تشتمل على الرواة أو على الأحاديث التي تكلم فيها الأئمة ككتب العلل. فالشيخ يعني ابن الصلاح قد أجاب ألف الإطلاق، أجاب عن ذلك بأن يجب الوقف إذ استراب، يجب الوقف، لأننا ولو لم نعتمد هذا القول في رد الخبر أو تضعيف الراوي، ولو نعتمد هذا القول في الرد، لكننا نعتمده في التوقف، في التوقف بالاحتجاج بالراوي أو بالحديث، نتوقف بأن يجب الوقف إذ استراب، لا نحتج بهذا الراوي ولا نحتج بهذا الخبر حتى نقف على السبب، حتى يبين بحثه قبوله. يقول إذا وقفت على هذا التضعيف لهذا الراوي ابحث، زد في البحث، أو تضعيف الحديث، ابحث، اجمع الطرق والأسانيد وادرس الرجال حتى يبين بحثه قبوله. يستمر التوقف حتى يبين، يظهر بحثه عن حال الراوي أو الحديث قبوله. والثقة بعدالته كمن أولو الصحيح خرجوا له، كمن أي كالراوي من الرواة الذين أصحاب الصحيح، أصحاب الصحيح البخاري ومسلم خرجوا له فيه، يعني في صحيحيهم، يعني البحث في راو ضعف من غير ذكر سبب وجدنا له في الرواية في الصحيح، فأبان بحثنا وتنقيبنا في الصحيحين ووجودنا لهذا الراوي رواية في الصحيحين أنه مقبول، وأن جرح الجارح الذي لم يفسر جرحه لا يؤثر فيه، لأن بحثنا توقفنا في هذا الراوي، توقفنا في هذا الراوي حتى وجدنا له رواية في الصحيح مخرج له، ومن خرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة، كمن أولو الصحيح خرجوا له مع أنه قد ضعف من قبل غيرهم، مس بضرب من التجريح من قبل غيرهم الجرح المبهم. ففي البخاري، يعني في صحيح البخاري، احتجاجا يعني على سبيل الاحتجاج لا على سبيل المتابعة والاستشهاد، ففي البخاري احتجاجا عكرمة مولى بن عباس، وعكرمة هذا مضعف لأنه كما قيل كان يرى السيف. ما معنى كان يرى السيف؟ يعني يرى رأي الخوارج. البخاري خرج له، مما يدل على أن هذا القول فيه ما فيه، ولو ثبت أنه كان يرى رأي الخوارج فهذا النوع من الابتداع عند أهل العلم لا يؤثر في الرواية، لا يؤثر في الرواية. لماذا؟ لأن المعروف من رأي الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، والكذب كبيرة، فلا يجرؤون على الكذب، فلا يجرؤون على الكذب، وحينئذ يكون هذا النوع من المبتدعة من يرى تعظيم شأن الكذب أولى بالقبول من غيره. وإن كانت البدعة قادحة على ما سيأتي تفصيل الكلام فيها إن شاء الله تعالى، على أن الأئمة دافعوا عن عكرمة، دافعوا عنه وذكروا ما يضعف هذا القول، كحافظ الذهبي رحمه الله في السير وابن حجر في مقدمة فتح الباري، دافعوا عنه ونفوا عن هذه التهمة. وعلى كل حال البخاري احتج به، وما دام احتج به البخاري فقد جاز القنطرة، كمن أولو الصحيح خرجوا له. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق، عمر ابن مرزوق الباهلي، لكنه لا على سبيل الاحتجاج وإنما على سبيل المتابعة، مع ابن مرزوق وغير ترجمة كإسماعيل ابن أبي أويس وعاصم بن علي، فيهم كلام لأهل العلم، ومع ذلك خرج لهم في الصحيح، فدل على أن البخاري لم يلتفت إلى هذا التضعيف. ونحن إذا وقفنا على مثل هذا التضعيف ووجدنا البخاري رحمه الله، إذا وجدنا مثل هذا التضعيف توقفنا حتى نجد مثل هذا الاحتجاج من البخاري، وحينئذ لا نلتفت إلى مثل هذا التضعيف. واحتج يعني وكذا احتج الإمام مسلم في صحيحه بمن قد ضعف، احتج مسلم من قد ضعف يعني من غيره، يعني من غيره نحو سويد وهو ابن سعيد الحدثاني أبو محمد، إذ بجرح يعني مطلق غير مفسر، إذ بجرح ما اكتفى مسلم، لأن سويدا صدوق في نفسه كما قاله جماعة من أهل العلم، وقد ضعفه آخرون لأنه لما عمي صار يلقن فيتلقن، لما عمي صار يلقن فيتلقن، ولا شك أن هذا جرح، لكن تخريج الإمام مسلم له لعله خرج له ما تحمله قبل ذلك، ما تحمله قبل ذلك، لأنهم قد ينتقون من أحاديث الراوي المختلط مثلا مما يجزمون بأنه حدث به قبل الاختلاط أو قبل قبول التلقين، يعني قبل اختلال الضبط عنده وأداه على الوجه الصحيح قبل ذلك. والدليل على ذلك موافقة الرواة الثقات له، لكن لو خولف من قبل الثقات قلنا إن هذا إنما حدث به بعد الاختلاط أو حدث به بعد أن عمي وصار يقبل التلقين. واحتج مسلم من قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. قلت، قائل الحافظ العراقي ومن زوائده على ابن الصلاح، قلت وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما. قلت وقد قال في رد السؤال المذكور أبو المعالي الجويني في البرهان واختاره تلميذه أبو حامد الغزالي بالتشديد، وإن اشتهر على ألسنة الناس التخفيف، وإلا الأصل التشديد، عكس الباقلاني، يعني اشتهر على ألسنة الناس التشديد وهو بالتخفيف. قلت وقد قال أبو المعالي إمام الحرمين في البرهان واختاره تلميذه الغزالي يعني في المستصفى وابن الخطيب فخر الدين الرازي محمد بن عمر اختاروا وقالوا الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما، أن يحكم بما أطلقه سواء في الجرح أو في التعديل إذا أطلقه العالم بأسبابهما أي بأسباب الجرح والتعديل. وهذا هو القول الرابع الذي أشرنا له في أصل المسألة. قد يقول قائل هؤلاء وش علاقتهم بعلوم الحديث من أجل أن تنقل أقوالهم؟ هؤلاء أهل نظر وليسوا من أهل الأثر، وبضاعتهم في الحديث مزجات، صرحوا بذلك أو لم يصرحوا، منهم من صرح ومنهم من واقع كتبه يدل على ذلك. الغزالي يذكر عن نفسه أن بضاعته في الحديث مزجات، والرازي ذكرنا قصة ذكرناها لكم في تفسير سورة العصر. نعم، لا هو الرازي الأصل ثم الألوسي، الأصل الرازي في هذه المسألة، يعني ذكر قصة في تفسير سورة العصر أن امرأة في أسواق المدينة تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فدلت عليه فقالت إنها شربت الخمر ثم زنت فولدت من الزنا فقتلته، وقال لها ما قال على حسب هذا الحديث المخترع المختلق المصنوع، ولم يذكره غيره، مع أن الرازي نفسه ذكر أن الحديث إذا لم يوجد في الدواوين المعتبرة دواوين السنة المعتبرة أن هذا من علامات الوضع، وهو ما عزاه لأحد. وقال النبي على حسب هذا الخبر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أما شرب الخمر ففيه الحد، وأما القتل ففيه الوعيد الذي جاء في سورة النساء من يقتل مؤمنا متعمدا، وأما الزنا فلعلك لم تصلي العصر. هذا ذكره الرازي في تفسيره ونقله عنه الألوسي. والرازي يطبقون على تسميته الإمام، كل من فسر القرآن على طريقة التأويل التي لا تعتمد على الأثر، على التفسير بالرأي، كل أصحاب التفسير بالرأي أو من أهل الفقه والأصول وأهل النظر يسمونه الإمام، فإذا قالوا قال الإمام انتهى الإشكال، انطلق إلى الرازي ولا ينازع في ذلك عندهم، وإلا هو ليس بإمام. نعم إمام، إمام في بدعته، نعم إمام منظر لمذهبه، لكن الألوسي نقل الخبر وقال تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. الذي لا يعرفه أهل الحديث موضوع بلا شك، هو إمام في ذكر الموضوعات التي لا يعرفها أهل الحديث. على أن تفسير الرازي يعني كاملا لا يمكن نسبته إلى الرازي. نعم الرازي له قسم كبير منه، له قسم كبير منه وفيه خروم ألحقت به، يعني كمل التفسير وليست متواصلة. وإن كان بعضهم يرى أن الربع الأخير أو ما يقرب من الثلث أو أقل من ذلك، يعني يختلفون في تحديد ما صاغه الرازي مما صيغ بعده. وأساليب الكتاب تتفاوت من موضع إلى آخر، دل على أنه تعاقب على تأليف الكتاب أكثر من شخص. على كل حال هؤلاء المذكورون لا علاقة لهم بعلم الحديث، ولذا ينادي بعض الغيورين على السنة بترك وهجر أقوالهم في هذا العلم الشريف. كيف ننقل كلام الغزالي وهو يقول إن بضاعته في الحديث مزجات؟ كيف ننقل كلام الرازي وقد سلط على أهل السنة وأهل الأثر وقدح في ابن خزيمة إمام الأئمة؟ يعني عند قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال وألف محمد بن إسحاق بن خزيمة ورماه بأبشع الأوصاف كتابا أسماه كتاب التوحيد وحري به أن يسمى كتاب الشرك. هذا ليس من أهل السنة بل عدو للسنة، صلى الله العافية. لأن بعض الناس يرتكب مذهب لكن ما ينازع ويشاق ويولد شبه وينظر ويدافع بقوة مثل الرازي، فيختلف حكمه عن حكمه. فهل يعتبر أقوال مثل هؤلاء؟ أقول ينادي بعض الغيورين بتجريب كتب علوم الحديث من أقوال هؤلاء، وأنا أقول إن ذكر أقوالهم لا مانع منه. لماذا؟ لأن علوم الحديث فيها ما عمدته الرواية والنقل، هذا لا علاقة لهم به. ما عمدته الرواية والنقل هذا لا علاقة لهؤلاء به، وما عمدته على الرأي والنظر فهؤلاء أقوالهم تفيد في هذا الباب. يعني طالب العلم الذي عندهم من الغيرة ما يقول لماذا نذكر أقوال هؤلاء؟ إذا دققنا في المسألة وجدنا أننا ونحن نتصدى لعلم الحديث مثلهم، هم بضاعتهم مزجات ويمكن محفوظاتهم أكثر من محفوظاتنا. يعني طالب العلم الذي ينادي بمثل هذا إن كان لديه من المحفوظ ما يؤهله لأن يقول مثل هذا الكلام ويتكلم في علوم الحديث بعمق ويعتمد على أقوال الأئمة ويدرك أقوال الأئمة، نقول ما يخالف لك الحق أن تقول. لكن إذا كنت لا تحفظ شيء من الحديث وتعاملك مع علوم الحديث مثل تعاملهم، إنما هو بالرأي. يعني تظنون أن كثير من متخصص في علوم الحديث يصنف مثل أبي حاتم مثل أبي زرعة ومثل أو مثل الرازي ومثل الغزالي ومثل غيره؟ مسألة رأي، لأن من مباحث علوم الحديث ما يدرك بالرأي، منه ما يعتمد على الرواية، هذا لا دخل لنا لا نحن ولا هؤلاء فيه. ما عندنا من المحفوظات ما يؤهلنا إلى أن ندخل في مثل هذا المجال مثل الأئمة الكبار اللي نحفظهم مئات الألوف. لكن هناك أمور، يعني مثل مسألة ذكر السبب، ذكر السبب ما ذكر فيها لا في الحديث، ما في حديث يدل على أنه يذكر السبب في الجرح أو يذكر السبب في التعديل، ولا فيه نقل عن الأئمة أنه يذكر كذا أو كذا، إنما فيه رأي. الذين قالوا لابد من ذكر السبب وهم الجمهور، لأن الجرح يحصل بشيء واحد والتعديل يحصل بأمور كثيرة. والذين قالوا العكس، يعني هل هذا مرده رواية أو نظر؟ نظر بلا شك، فعندهم من النظر مثل ما عندنا في هذه الأمور. يعني ابن الصلاح حينما نسب إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة نسب لهما أن صيغة أن تختلف عن عن، فعن محمولة على الوصل وأن محمولة على القطع، يعني منقطعة، وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. فقال أحمد ويعقوب بن شيبة أنها لا تفيد الاتصال وإنما هي منقطعة. ثم أورد خبرا يستدل به على أن الإمام أحمد يرى أن وعن مختلفتان، فأن تفيد القطع ولا تفيد الوصل، وعن تفيد الوصل. في حديث عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة منقطع، وعن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال متصل، فهم نظروا إلى الصيغة بين إيش الخبرين بين الروايتين. لكن هل هذا هو المحذ؟ هل هذا هو سبب اختلاف الحكم؟ أو أن المسألة تدرك برأي؟ هذه المسألة لا يكفي فيها رواية، هذه لابد من إعمال الذهن فيها. ليش حكم الإمام أحمد على الرواية الأولى بأنها منقطعة والثانية متصلة؟ حكم على الأولى بأنها منقطعة أن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكي قصة لم يشهدها، والقصة الرواية الثانية عن عمار عن محمد بن الحنفية يحكي القصة عما حصلت له يرويها عنه. يعني أنا لما أحدثك بحديث عن شيخنا أنت ما أدركته، مات قبل 40 سنة مثلا أنت ما أدركته، وأحكي القصة لك وتنقلها عني أنه حصل لي كذا، تنقلها عني أنت ما شاهدت القصة لكن أنت تنقلها عن طريقي، لكن لما تقول أن فلان حصل له مع الشيخ الفلاني كذا أنت تروي قصة لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها، إذن هي منقطعة. فمثل هذه الأمور تدرك بالرأي، لو الواحد ما يروي ولا حديث عرف الفرق بين الصيغتين، بينما هناك أمور معتمدة على الرواية لا دخل لهؤلاء ولا لأمثال ممن ليس من الحفاظ في مثلها، بل تترك للأئمة. عرفنا الفرق؟ نعم. هم يطالبون بتجريد كتب المصطلح، لو جردت ما ضرها يعني، لكن ما في إشكال في أنها فيها لفتات وفيها شيء من الإدراك لهؤلاء الأصوليين، وقد عرفوا بشيء من إعمال النظر، ولذلك يقال لهم أهل النظر في مقابل أهل الأثر. فننتبه لمثل هذا، لأن هذه الدعوة ما في شك أنها دعوة ما ردها وسببها الغيرة على السنة، الغيرة على السنة، وهؤلاء عندهم شيء من مخالفة السنة، فلا ينبغي أن يعول عليهم في مثل هذه المباحث. لكن أنا أقول إذا كان مرد المسألة ومناطها رأي فهم يدخلون بلا شك، ودخولهم مثل دخولنا، لما نحفظ من السنة إلا مثل ما يحفظون. وإذا كانت المسألة مناطها أثر ورواية فلا مدخل لهم فيها. يعني هل يمكن يعارض أبو حاتم إذا قال الصواب مرسل قال الغزالي الصواب متصل؟ يمكن أن يعارض هذا بهذا؟ أبدا، ما يمكن أن يعارض هذا بهذا أحد، ولا يمكن أن يجرؤ أحد ولو كان من يتبع الرازي على بدعته أو الغزالي أو غيره، ما يمكن أن يجرؤ أحد على مثل هذا يعارض الأئمة بمثل هؤلاء أبدا. لكن الأئمة أطلقوا أحكام منها ما لا يدرك البتة إلا بمثل ما يصنعون، هم جمعوا الطرق وخزنوها في أذهانهم يضاهيهم أو يقرب منهم من يجمع الطرق في الأوراق أو في الآلات، فمن يجمع الطرق يصل إلى ما وصلوا إليه إذا تأهل. هناك أشياء لا يمكن الوصول إليها إلا إذا ساويناهم. يعني هل بإمكان شخص من تلقاء نفسه يقول أبو حاتم الصواب مرسل ثم يقول لا الصواب متصل من غير أن ينقل عن إمام يضاهي أبو حاتم؟ فمثل هذه الأمور لا بد من النظر فيها. وأحيانا يحذف قول في باب من الأبواب فيبقى الباب غير مترابط، يبقى الباب غير مترابط. يعني لو الأقوال الأربعة التي ذكرناها في مسألة بيان الجرح والتعديل، إذا حذف قول من هذه الأقوال ما يكون في المسألة خلل، غير متكاملة، لأن أقوال متقابلة وعللها متقاربة. فإذا حذفت هذا القول لأنه اختاره الغزالي مثلا أو الباقلاني على ما تقدم ذكره، يعني المسألة تختل. لكن إذا سردت جميع ما قيل في المسألة تصورتها على وجهها، تصورتها على وجهها. وأعود وأكرر أن هؤلاء تلبسوا ببدع، وبعض الناس يطالب، وهذا لا شك أنه سمى رده الغير على السنة، يقول تنقح كتب المصطلح حتى من مسائل الأصول، حتى من مسائل الأصول، لكن هناك تداخل بين مسائل المصطلح ومسائل الأصول، يعني بحث السنة مبحث كبير، بل قطب يبحث في كتب الأصول. هل نقول لا ندرس الأصول أو نحذف السنة من كتب الأصول ونحرم من أراد أن يتخصص؟ ولا بد من دراسة المصطلح في كتب الأصول، لأنه لا يتم له الاستدلال إلا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والأصول المختلف فيها عاد معروفة. فإذا أراد أن يحتج لا بد أن يبحث له في كتب الأصول، نعم، عن مباحث السنة. أو نقول نرفع هذا القسم من كتب الأصول وندخل فيه متن من متون المصطلح المعروفة عند أهل العلم، يعني نقرأ كتب الأصول وننظر فيها ونتفحصها ونقبل الحق ونرد غيره. والمتأهل حقيقة لا يقف في طريقه مثل هذه الأقوال. قلت وقد قال أبو المعالي اختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما، أي بأسباب الجرح والتعديل. وقلنا أن هذا القيد واشتراط كونه عالم بالأسباب لا أثر له، لأنه لا يقبل الجرح والتعديل إلا من العالم بأسبابهما، سواء بين أو لم يبين، لا بد أن يكون عارف بأسبابهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الفصل الخامس من الفصول 13: وقدموا الجرح، وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. الجمهور، جمهور أئمة الأثر، قدموا الجرح على التعديل مطلقا، وإن كان المعدلون أكثر عددا، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. يعني إذا قال فلان عالم من أهل العلم، فلان ثقة، وقال الثاني ضعيف، وقال الثاني ضعيف، فهذا المضاعف عنده زيادة علم خفيت على المعدل، هو يقول أنا مع المعدل في كل ما يقول، صوم ويصلي ويزكي وظاهر الخير إن شاء الله تعالى، ولا يرتكب محظور في الظاهر، لكن أنا اطلعت منه على أشياء ما عرفها المعدل. ولذا قدموا الجرح، لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل. إذا كثر عدد المعدلين منهم من يقول نحتاج إلى مرجح، لأن هذا ترجيحه بالكثرة وهذا ترجيحه بزيادة العلم التي خفيت. لكن الخطيب على ما سيأتي يقول هذا خطأ، لأن تعديل الواحد وتعديل المئة واحد، يشهدون له بالظاهر. أما هذا الأمر الذي خفي على الواحد مما يجرح به يخفى على المئة، يخفى ولا ما يخفى؟ جرح ما اطلع عليه إلا شخص وقال هذا الشخص يشرب، وأنتم ما تدرون عنه. اللي ما يدري عن هذا الشخص بيعدله، والذي يعرف عنه هذا الجرح بيجرح ويضعف. فالذي يخفى على الواحد يخفى على العدد. قدموا الجرح، وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. من عدل الأكثر حال بزيادة ال حال، من عدل الأكثر، هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ جاء زيد راكبا، يجوز ولا ما يجوز؟ إلا إذا أول بنكرة. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، لا بد أن يؤول نكرة. وهنا الأكثر فيه ال حال كونهم أكثر، فهو أي التعديل المعتبر، لأن الكثرة تقوي الظن بعدالته. والخطيب يقول هذا خطأ، لأن تعديل واحد أو أكثر لا فرق في مقابل قول الجارح، لأن عنده زيادة علم خفيت على المعدل. وبعده الفصل السادس في تعديل المبهم. عرفنا المسألة السابقة في تقديم الجرح والتعديل، يعني راوي وجد فيه جرح وتعديل، راوي وجد فيه جرح وتعديل، فيقدم الجرح لأن مع الجارح زيادة علم، وهذا يتطلب تفسير الجرح، تفسير الجرح، لأنه في مقابل تعديل. أما إذا لم يكن في مقابل تعديل فيقبل من العالم، فيقبل ممن يقبل قوله في الجرح. أما إذا كان في مقابل تعديل فلا بد من بيان السبب لنعرف هل خفي على المعدل أو لا. في هذه المسألة أيضا لو قال المعدل أنا عرفت السبب الذي من أجله جرح لكنه تاب منه أو نفاه بطريق معتبر، بأن قال أنا أعرف أنه كان يشرب الخمر لكن على يدي منذ شهر ما شرب وتاب وندم وأقلع فورا، فنقول إنه إنما مع الجارح لم يخف على المعدل، بل عرفه المعدل وحكم بأنه حسنت حاله واستقام بعد هذا الجرح، فمثل هذا يعتبر. لو نفاه بطريق معتبر، لو نفى الجرح قال الجارح ضعيف مجروح، لماذا؟ قال لأنه قتل فلان يوم الخميس، فقال المعدل أن تقول قتله متى؟ قال يوم الخميس، قال صلى بجواري يوم الجمعة، هذا اللي تزعم أنه مقتول، فنفاه بطريق معتبر، فهل يعتبر قول الجارح ولا يعتبر؟ لا يعتبر، لا قيمة له. فمثل هذه الأمور لا شك أن لها أثر في مثل هذا. الفصل السادس في تعديل المبهم. قال رحمه الله: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. مبهم التعديل أي تعديل المبهم، لو قال حدثني الثقة عدله على الإبهام، لو قال العالم المحدث حدثني الثقة. مبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب البغدادي أبو بكر والفقيه أبو بكر الصيرفي وأبو نصر بن الصباغ، لأنه لا يلزم من كونه عدلا عنده أن يكون عدلا عند غيره، لا بد أن يسميه، لا يقول حدثني الثقة ويسكت، بل لا بد أن يذكر اسمه لأنه لكي يعرض أمره ويعرف، لأنه قد يكون ثقة عنده لكن ليس بثقة عند غيره. فكم من شخص قال حدثني الثقة فلما سماه صار عند غيره ليس بثقة. الإمام الشافعي رحمه الله قال حدثني الثقة، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، والحفاظ كلهم على تضعيفه وتفرد بتوثيقه، حتى من يقلد الإمام الشافعي يضعف إبراهيم بن أبي يحيى، فلا بد من تسميته. ويقال في هذا البيت، يعني حينما اقتصر على فقيه الصيرفي واقتصر أيضا كل المصطلح نسب هذا القول للصيرفي وابن الصباغ وغيرهم من أهل النظر، قالوا إن مثل هذا يدرك بمثل هذا النظر، يعني كون الراوي أو الإمام يروي عن راو ويبهمه ويقول حدثني الثقة، هذا كل يدركه، يدرك أنه قد يكون ثقة عنده وقد لا يكون ثقة عند غيره. والدليل في ذلك الاختلاف بين العلماء في الرواة المسمين، تجد هذا العالم يقول ثقة والآخر يقول ضعيف، فيحتمل أيضا أن هذا المبهم من هذا النوع، بل قال بعضهم أن عدم التسمية تقوي الظن بضعفه، يعني كما هو شأن المدلسين الذين يدلسون عن الضعفاء، لأنه لو ذكر اسمه ما قبل الخبر. ومثل هذا يقول حدثني الثقة، لا يظن بالإمام أنه يريد أن يغش الأمة بهذا الخبر، لا، وإنما هو ثقة عنده والخبر ثابت عنده، ولذا لا يتصور منه الغش. مسألة مفترضة في إمام من أئمة المسلمين، حماة الدين، حماة السنة، فمثل هذا قالوا يقوي الظن بضعفه، لأنه ما أبهمه إلا لغرض، كما أن المدلس ما أسقط الراوي الذي حدثه إلا لغرض، قد يكون غرض وهو الأصل غرض حسن لكي لا يرد الحديث الذي تحتاج إليه الأمة مع جزمه بصحته عنده، لكن قد لا يصح عند غيره. وقيل يكفي، وقيل يكفي يعني تعديله كما لو عينه، لأنه مأمون في الحالين، مأمون في الحالين إمام ثقة، إمام من أئمة المسلمين، وهو مؤتمن على السنة سواء سمى أو لم يسمي. وقيل يكفي، وهذا القول ماشٍ على قول من يحتج بالمرسل، بل هو أولى، بل هو أولى من قبول المراسيل. وقيل يكفي نحو أن يقال على الإطلاق حدثني الثقة أو العدل أو المرضي، بل صرح الخطيب بأنه لو قال بالإطلاق أيضا جميع أشياخي ثقات، لو قال جميع أشياخي ثقات ولو لم أسمي، ولو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم. يعني لو قعد قاعدة قال جميع أشياخي ثقات فلا يلزم، إن سميت فهو ثقة وإما سميت فهو ثقة، لا يقبل من قد أبهم لما ذكر قبله، لأنه قد يوثق من ليس بثقة. يعني اجتهاده أداه إلى هذا، اجتهاده الذي رأى أن ذمته لا تبرأ إلا به أداه إلى هذا، لأن الكلام في الرواة لا يمكن فيه الاحتياط، لا يمكن فيه الاحتياط، ما فيه إلا جزم ضعف ولا وثق. ليش؟ لماذا؟ لأنك إن احتطت وضعفته احتياطا للسنة وأن لا يثبت منها إلا ما هو ثابت بيقين، حرمت الناس من العمل بحديث قد يكون ثابتا، وإن احتطت من الطرف الآخر ووثقت هذا الراوي وقلت بدلا من أن يترك الناس العمل بهذه السنة من أجل تضعيفي لهذا الراوي، فقد جعلتهم يعملون بما لا يجوز العمل به. إذا قال الشيخ أو العالم أو الإمام جميع أشياخ ثقات، يعني ولو لم أسمهم، ثم روى عمن لم يسمه، لا نقبل أيضا من قد أبهم لما ذكر، لأنه قد يوثق من ليس بثقة، لا لهوى في نفسه، حاشا ومعاذ الله أن يتهم أئمة الإسلام بهذا، لا لهوى في نفسه، وإنما لمخالفة باجتهاد، اجتهاده أداه إلى هذا. وهناك من يقول يقبل، من العلماء من يقول يقبل مطلقا، مثل ما قالوا في الأول يكفي، هذا قعد قاعدة فقال يقبل، الشيخ ثقات، القول الأول أنه لا يقبل، الثاني أنه يقبل. أيهما أولى بالقبول؟ إذا حدثني الثقة ويريد به شخصا واحدا، أو قال جميع أشياخي ثقات، الأول أولى بالقبول أولى؟ لماذا؟ لا، من جهة أخرى، يعني الأول أولى بالقبول لأنه حينما قال حدثني الثقة يذكره، يعرف ويذكره وحكم عليه بالتوثيق، لكن لو قال قاعد قاعدة وقال جميع أشياخي ثقات، نعم قد يغفل عن هذه القاعدة التي قعدها، قد يغفل عن هذه القاعدة التي قعدها، لكن لو نص عليه في السند أنه ثقة أولى بالقبول لأنه يتذكر حال كتابته حال هذا الراوي، لكن قعد قاعدة. يعني نعرف مثلا على من باب التنظير، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في الشرح حديث ويسكت عنه إلا وهو صحيح أو حسن، هذه قاعدة عنده، لكن وهو يشرح بأثناء الكتاب نعم قد يغفل عن هذه القاعدة، ولذا استدرك عليه أحاديث سكت عنها في الفتح ومع ذلك لا تصل إلى درجة الحسن بل فيها الضعيف. واضح ولا مو واضح؟ لأن الإنسان قد يقعد قاعدة أو يشترط شرط في كتابه ويغفل عنه في أثناء الكتاب ولا يلام لأنه بشر، فالتنصيص على الواحد أولى بالقبول من الحكم العام. وبعض من حقق لم يرده، أي تعديل المبهم، إن صدر من عالم مجتهد متبوع كمالك والشافعي وأحمد في حق من قلده، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، يعني قال الإمام أحمد حدثني الثقة يلزم جميع الحنابلة أن يوثقوا هذا الراوي وأن يقبلوا هذا الخبر، لأنهم يقلدون الإمام في الحكم، في الخلاصة يقلدون الإمام، فكيف بوسائل الحكم؟ وقل مثل هذا في حق الشافعية، على الشافعية أن يقبلوا قول الإمام في توثيق الراوي ولو تفرد بتوثيقه أو لم يسمه بل وثقه على الإبهام. وقل مثل هذا في المالكية، يلزمهم أن يقبلوا قول إمامهم لأنهم يقبلون في النتائج، فكيف بالوسائل؟ يقبلون قول الإمام، إذا قال الإمام يحرم كذا لتبعوه، فعلى هذا يلزمهم التقليد في الوسائل. وأظن هذا القول ظاهر، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، يعني في مذهبه، لأن تقليده في الحكم، لأنه يقلده في الحكم ففي التصحيح أو التضعيف من باب أولى. ثم بعد هذا قال الناظم رحمه الله تعالى: ولم يروا فتياه أو عمله أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له. ولم يروا فتياه، لم يروا، الضمير يعود على جمهور أئمة الأثر، فتياه أو فتواه جزء هذا وهذا، أو فتواه أي العالم سواء كان هذا على المجتهد أو مقلد، وهي في المجتهد أظهر، ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، تصحيح لهذا المتن، يعني أفتى الأئمة وأجمعوا على أن الماء إذا خالطته النجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه أنه طاهر، وبالمقابل أنه إذا غيرت أحد أوصافه أنه نجس، هذا محل إجماع. أما في الأصل في المسألة الأولى منهم من يفرق بين القليل والكثير ومنهم من لا يفرق، هذه مسألة ثانية، لكن مسألة المفهوم أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه ينجس بالإجماع. وفي الباب حديث أبي أمامة وغيره أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إجماع العلماء على مفاد هذا الاستثناء لا يعني أن هذا الاستثناء صحيح، وإن أفتوا بموجبه، ففتوى العالم بمقتضى حديث لا يعني تصحيح الحديث، كما أن فتواه بمخالفة حديث لا تعني تضعيف الحديث. لماذا؟ لأنه حال الفتوى بمقتضى الخبر احتمال أن يكون عامل بحديث آخر أو بمجموع طرق أو بقواعد عامة، لا يعني أن هذا الحديث هو معول وعمدته. وبالمقابل فيما إذا أفتى بمخالفة الحديث، لأنه قد يفتي بمخالفة حديث صحيح لمعارض راجح، لأن عنده من الحديث ما يخالفه مما هو أرجح منه، أو لناسخ مثلا. ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، يعني ولا تعديل لراويه لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر ويجوز أن يروي عن غير عدل، وقيل تعديل مطلقة، يعني تعديل للراوي، تصحيح للحديث وعمله بالحديث، عمله بالحديث تصحيح له وتوثيق لراويه. وقيل إن كان هذه المسألة مسألة العمل بمقتضى خبر من قبل العالم أو خلاف الخبر لا تقتضي التصحيح في حال العمل بمقتضاه، لأنه قد يعمل به مع غيره أو لدخوله في قواعد عامة، ومثلنا بالاستثناء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه ضعيف باتفاق الحفاظ، ومع ذلك الحكم متفق عليه، فلا يعني هذا أنه صحيح. ومسألة العكس إذا ترك العمل بحديث فلا يعني أن هذا ضعيف، لأنه قد يعمل بمخالفه مما هو أرجح منه، وقد يكون منسوخا عنده، وقد يكون كما يعتذر به عن الأئمة قد يكون الخبر قد خفي عليه ما بلغه الخبر. ولذلك تجدون الأئمة قد تكون لهم فتاوى يصدر منهم فتاوى مخالفة لأحاديث صحيحة، فإما لكونه معارض ما هو أرجح منه، أو لكونه لم يبلغه، أو لأن فهمه للخبر غير فهمك للخبر. أن تظن أن هذا الإمام رد الخبر هو في الحقيقة قد عمل بالخبر على فهمه. ففي حديث وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، لما تسمع أنه عند المالكية أن عرنة موقف، هل تقول أن الإمام مالك رد هذا الخبر أو ما بلغه الخبر؟ بلغه الخبر وعمل بالخبر، لكن على حسب فهمه هو، لا تفرض فهمك عليه. يقول لولا أن عرنة من عرفة ما استثنيت، ما قال ارفع عن مزدلفة ولا ارفع عن منى، لكن هي منها. يا أثم الذي يقف لأنه خالف الأمر لكن وقوفه صحيح، هو فهم هذا. والجمهور قالوا لما نهي عن الوقوف فيها إذا ليست من عرفة، فقد يكون عدم أو عمله بالخبر على خلاف ما تفهم أنت. ولشيخ الإسلام رحمه الله من الاعتذارات عن الأئمة في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام كلام طيب جدا، لأن بعض طلاب العلم يقعون في الأئمة وأنهم يخالفون النصوص، لا سيما بعد الهجمة على التقليد ومطالبة الناس كلهم بما فيهم الطلاب المبتدئون بالتفقه من الكتاب والسنة. شوف الشافعي يا أخي كم خالف من حديث، أحمد كم خالف من حديث، انظر كتب الحنابلة وش تشتمل عليه، كتب الحنفية حدث ولا حرج وهكذا. لا كل لا يا أخي، شوف الإمامة لشيخ الإسلام تيمية حين اعتذر عن هؤلاء الأئمة، يعني هل يظن بالإمام أحمد أنه يخالف خبر صحيح لا يحتمل تأويل وهو ناصر السنة؟ هل يظن بمالك نجم السنن مثل هذا؟ أبدا، ما يظن بالأئمة مثل هذا، لكن لا بد لهم من عذر. وهذه الأعذار جاء على كثير منها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام، فعلى كل طالب علم أن يراجع هذا الكتاب ويفيد منه. وليس تعديلا على الصحيح رواية الوجه رواية العدل على التصريح، وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح، يعني إذا قال إمام من الأئمة حدثنا فلان، هل هذا يقتضي عدالة هذا الراوي عندما روى عنه؟ لا. وليس تعديلا لمن يروي عنه العدل المحدث العدل على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء رواية العدل على وجه التصريح باسمه، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل، يجوز أن يروي عن غير عدل. وكتب السنة باستثناء الصحيحين يعني فيها من الرواة الضعفاء، وفيها من الرواة شديدي الضعف، وفيها من الرواة متوسطي الحال، وفيها من الرواة الثقات الكثير. فرواية الإمام أحمد عن الراوي في مسنده لا يعني أنه يوثق هذا الراوي، رواية الترمذي ليست توثيق، رواية النسائي ليست، وهكذا. الشيخ أحمد شاكر يرى رحمه الله أن تصحيح الترمذي معتبر، وأن تصحيحه تعديل وتوثيق للرواة، هذا رأي الشيخ أحمد شاكر، ولا شك أن هذا تساهل شديد أكثر من تساهل الترمذي الذي يرمى به. فالترمذي قد يصحح الخبر يقول حسن صحيح لما سيذكره من الشواهد، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ويكون في سند الحديث الأصل من فيه ضعف، فليس تصحيح تضعيف، تصحيح توثيق لرواة الخبر. وإن قال الشيخ أحمد شاكر من قال رحمه الله رواية العدل على التصحيح، ومنهم من يقول المسألة مفترضة في إمام يروي حديث من طريق رواة، إذا روى عن ضعيف معناه أنه غش الأمة، كيف يروي عن ضعيف إلا أنه ثقة عنده؟ ولكن هذا القول يرده واقع كتب السنة، يرده واقع كتب السنة. منهم من يقول إن كان لا يروي إلا عن ثقة، لأن من أهل العلم من لا يروي إلا عن ثقة، يعني هذه قاعدته وهذه جادته، أنه لا يروي إلا عن ثقة يكون توثيق، وحصر من لا يروي إلا عن ثقة، وجد جمع يقربون من 20 لا يرون إلا عن ثقة، لكن الواقع في كتبهم وفي مروياتهم أنهم يروون عن الثقة وغير الثقة، لكن الغالب الثقة. فممن خيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة الإمام أحمد رحمه الله وبقي بن مخلد، حتى قالوا في أبي داود أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن أشدهم تحري في الرواة مالك، مالك رحمه الله هو الذي أشدهم تحري وهو أقربهم إلى تطبيق هذه القاعدة، ومع ذلك روى عن غير ثقات كما ذكرنا في ابن أبي المخارق، وواقع المسند فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، بل فيه ما حكم بوضعه وهي 9 أحاديث. وإن نازع من نازع في مسألة الوضع وأنه قد يكون فيه الخطأ لا ما تعمده الرواة بالكذب، قد يقع فيه الخطأ، وفي 9 أحاديث هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ العراقي له كراسة في بيان الأحاديث الموضوعة، والحافظ ابن حجر القول المسدد في الذب عن المسند، وكلام كثير يعني في المسألة. فرواية العدل الثقة عن الراوي لا تعتبر توثيقا له ولا تعديلا له. نعم رواية الشيخين تعديل وتوثيق عملي، توثيق عملي للراوي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني رواية الراوي من الصحابة مثلا، هذا الكلام في الأئمة الذين يفتون، إذا روى الصحابي حديثا وأفتى بخلافه، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ويعفر 8 بالتراب، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتي بأن الإناء يغسل 3، يغسل 3. وأهل العلم يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا معروف عند أهل العلم، هذا إذا اختلفت الرواية عن الرأي، هذا فيما رواه. البحث الذي معنا حديث ثابت عند هذا العالم، ولو لم يكن بروايته فأفتى بخلاف ذلك، لا يعتبر تضعيف له وفتواه، وإن كانت محل عناية أهل العلم وطلاب العلم، لكن العبرة بالحديث ما لم يظهر أو يبين أنه منسوخ أو مرجوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول ما حكم البيع والشراء باللحم عن مذبوح بغير الطريقة الشرعية، أولا ذبيحة غير المسلم والكتابي في حكم الميتة، والمسلم عليه أن يذبح بالطريقة الشرعية، فإن ذبح بغير الطريقة الشرعية كان ذبيحته ميتة اتفاقا. والكتابي جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يذبح على الطريقة المشروعة لنا فيوافقنا في الذبح، فإن ذبح على غير طريقتنا فهي ميتة أيضا، فهي ميتة أيضا. ومن أهل العلم كابن العربي من يرى أننا نأكل ذبيحة الكتابي على الطريقة التي يتدين بها ولا يلزم بطريقتنا، فتؤكل ذبيحته ولا تسمى ذبيحة كتابي إلا إذا ذبحها على طريقته. وعلى كل حال عامة أهل العلم على أن لا بد أن تكون أن يكون ذبح على طريقة الشرعية عندنا، وسواء تولى الذبح مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني، وأما من عداهم فذبيحته ميتة، فلا بد من اعتبار الذبح عندنا سواء كان الذابح مسلم أو يهودي أو نصراني، هذا قول عامة يعني. هذا رجل عليه كفارة جماع في شهر رمضان، صام من أول يوم شهر 4 وكان الشهر 29 يوما، واليوم من شهر 35 فعليه إكمال 60 يوما، أما عليه لا يكفيه أن يكمل شهرين قمريين، فإذا كان الشهر 29 إذا بدأه من أوله فيكفي 29 ثم الثاني كذلك وإن كمل 30 لزمه إكمال الشهر 30 فالذي عليه شهران متتابعا وليس عليه 60 يوما لا. يقول أنا مؤذن وأستلم مكافأة كل شهر فهل يجوز لي أن أذهب لأداء العمرة نافلة أو أقوم بعض الزيارات الخاصة بي أم أن الحق العام مقدم على الحق الخاص؟ أولا أنت لست بأجير وإنما هذه مكافأة من بيت المال من بواسطة ولي الأمر لك لأنك تقوم بهذا العمل وليست هذه أجرة كما هو معلوم. فلو كانت أجرة لو كنت موظفا للزمك أن تفي على ما تعاقدت عليه كل يوم في مقابله جزء من هذه الأجرة، لكن هذا الجعل الذي يجعل للأئمة والمؤذنين من بيت المال ليس بأجرة، فليس كل يوم أو كل وقت من أوقات الصلوات في مقابل جزء من هذا الراتب أو هذه المكافأة أو هذا الجعل، لكن عليه أنه ما دام تعاقد مع ولي الأمر أو من ولاه ذلك على أن يقوم بالأذان في هذا المسجد أو بالإمامة في هذا المسجد أن لا يخل بهذا الشرط، فالمسلمون على شروطهم إلا فيما جرت العادة بالتسامح به. يعني لا يتصور أن إمام مسجد يؤم الناس في من كل سنة 350 يوم عدد أيام السنة بحيث لا يخل ولا بيوم، هذا مو بصحيح. إنما عليه أن يفي بقدر الإمكان، لكن ما تعارف الناس على أنهم يتعافونه بينهم فلا بأس به، لكن عليه أيضا بعد أن يحرص على أن لا يفرط بهذا العمل الذي وكل إليه. فكونه يأتي بعمرة نافلة ولا يطيل فيحصل على ثواب العمرة ولا يخل بما تعارف الناس عليه من في هذا الأمر فإنه لا شيء عليه، وإن تعوقد على أنه لا يسافر حتى يستأذن فعليه أن يستأذن، لكن لا هم لا يتعاقدون على هذا ولا يشترطون أن لا يسافر حتى يستأذن. وإذا نظرنا إلى الشيوخ الكبار يفعلون هذا والأمة تفعله، كل يذهب إلى ما أوجب الله عليه أو ما سن الله له من العبادات وصلة القرابات من غير نكير، لكن يبقى أن شخص يترك المسجد شهر كامل أو شهرين أو كذا أو الإجازة كاملة هذا إخلال بما تعاقد عليه مع الجهات. لكن لو قال أنا أريد أن أعتمر يوم أو يومين أو ثلاثة هذا لا يحتاج إلى إذن ولا شيء، هذا تعرف الناس على أنه يتسامح فيه.